هذه القصة لكن فيها عبرة وفيها بعض التوجيهات. من هذه التوجيهات قول الله عز وجل: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة كما أشار الشيخ، معناه يعني لا تجادل ولا تخاصم في عددهم وبعض الأشياء التي لا ينبني عليها كبير حكم وكبير عمل إلا مراء ظاهرا، أي سهلا لينا لا يكون سببا للافتراق.